نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كتاب الديات، وهذا آخر باب معنا، بل هذا الدرس وآخر درس في كتاب الديات، وبه قد يطول درسنا هذه الليلة وقد يتصل إلى ما بعد صلاة العشاء لننهي هذا الباب وليتوقف بهذا درسنا إن شاء الله تعالى إلى ما بعد رمضان، إلى الثلث الثاني من شهر شوال، يعني يكون أول درس لنا في هذا المسجد في الثلث الثاني من شهر شوال، أول خميس في الثلث الثاني. فلو وافق الخميس مثلا يوم الحادي عشر من شوال فهذا أول درس، لو وافق يوم الثاني عشر يوم السابع عشر فهذا يكون أول درس لنا، يعني في الثلث الثاني في شوال إن شاء الله تعالى، لنبدأ بعد دراسة بكتاب الجهاد بإذن الله تبارك وتعالى، ونختم كما قلت الليلة درسنا في كتاب الديات بهذا الدرس الجامع. وكانت آخر مسألة معنا في دية الأصبع، وتوقفنا عند ترجيح وهو دية قطع بعض الأصبع كمن قطع، وهي دية من قطع أو ما قطع من الأصبع، لو كان أنملة أو كان أنملتين أو كان الأصبع ثلاثة أو ثلاثة أنامل فما يجب فيه؟ قلت مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول، فدية الأصبع عشر من الإبل، فقالوا إذن دية الأنملة ثلاثة من الإبل وثلث دية أو ثلث إبل أو ثلث ناقة ما يكافئ ثمنا لثلث ماذا؟ ناقة. أما المذهب الثاني فقالوا لا، إن قوله في الأصبع عشر يصدق على قطع الأصبع أو قطع بعض الأصبع، وكنا قد توقفنا مع هذا الترجيح. هل ترى أن الدية التي تجب هنا عشر من الإبل سواء قطع من الأصبع أنملة أو قطعت منه أنملتان أو قطعت منه ما زاد على ذلك أو قل، أم أنك ترى الحكومة أم أنك ترى العشر من الإبل في قطع الأصبع أو بعض الأصبع؟ فالذين قالوا بظاهر الحديث قالوا في الأصبع عشر يصدق على قطع الأصبع أو قطع بعض الأصبع، قطع أنملة أو قطع أنملتين من هذا الأصبع. والذين جزأوا الدية على الأصبع اعتبروا بماذا؟ بالمعقول، فالمعقول أن الدية تجب في هذه الأنامل الثلاث، يبقى إذن كل أنملة منها بثلث إيه؟ بثلث من هذه العشر، وتوقفنا عند هذا الترجيح. نعم هذا صحيح. طيب، مرة أن الدية باب تغليظ أوجب العشر من الإبل، ومن اعتبر بذات الاعتداء أوجب العشر من الإبل، يبقى هذه حجة من قال بالعشر من الإبل في قطع ماذا؟ في قطع بعض الأصبع. ظاهر الحديث في الأصبع عشر، ثانيا التغليظ في باب الديات، ثالثا الاعتبار بذات الاعتداء. وأما الفريق الثاني فاعتبروا بالمعقول وقالوا لا، لابد من اعتبار المعقول، لأن الدية وقعت على الأنامل إليه الثلاث، فلو قطع واحدة فليست دية كاملة، ولو قطع اثنتين فليست دية كاملة التي هي عشر. والذي أراه ترجيحا طالبة العلم وهو وجوب عشر من الإبل في قطع بعض الأصبع، وذلك بالمرجحات الآتية. الأول، الأخذ بظاهر الحديث، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الأصبع عشر، فقوله في الأصبع عشر يصدق على الأصبع وبعض الأصبع. وثانيا لأن قطع الأنملة منها ذهاب لكامل منفعتها، فإنه لا يكاد ينتفع بها، فكان قطع البعض منها كقطع الكل. لأن الآن اسمع، لو قطع أنملة الآن أو ما زاد على أنملة، هذه الأصبع لا يكاد ينتفع به، لا يكاد ينتفع بها، لأن حكمة الله اقتضت هذا الطول في الأصابع وهذا القصر لتتكيف الأصابع مع ماذا؟ مع وظيفتها. إذن فلو طال ما قصر الله أو قصر ما طال الله عز وجل أو ما أطال الله عز وجل، هذا يذهب بماذا؟ بمنفعتها. كما لو قطعت هذه الأنملة فتكاد منفعة هذه الأصبع إيه؟ تنعدم، فبالتالي في الأصبع عشر، لأن قطع البعض هو ذهاب لكامل منفعتها. ثالثا لأن هذا من باب تغليظ العقوبة على الجانب، وباب الديات في الأصل هو باب تغليظ وتجديد. رابعا لاعتبار وهو ذات الاعتداء، وطبعا نحن هنا على مذهب مهم، لو عورض ما بين دية كاملة وما بين نصف دية ماذا توجب؟ يعني الآن هذا شخص معتدى عليه وحصل خلاف، تجب له دية كاملة أم تجب له نصف دية؟ فماذا يغلب طالب العلم؟ يغلب دية كاملة، لأن الأصل في هذا الباب أنه باب إيه؟ باب عقوبة وتجديد وتغليظ. فنحن الآن ما بين عقوبتين، عقوبة تقول بثلث العشر وعقوبة تقول بالعشر كاملة. طب هذا معتدي وظالم، والظالم لا ينصر، والظالم لا ينصر، إنما الظالم ينصر بأسلوب آخر، هو الأسلوب الذي يحجزه عن ماذا؟ عن الظلم، يمنعه عنه. طيب كيف تمنعه عن الظلم؟ لو غلظت عليه العقوبة صار لا يعتدي على من؟ على غيره. وهذا حكمة لماذا شدد الإسلام في العقوبات، في الديات، في الحدود، شدد الإسلام بحيث رأينا قتلا وجلدا ورأينا كذا وكذا. لماذا؟ لأن الأصل في الحد الشرعي اسمه حد، ليه؟ حد من المنع، ليمنع غير هذا الظالم من أن يفعل مثل فعله. لأن الرجل لو رأى رجلا يحد في الزنا جلدا أو يحد في الزنا رجما، فإنه لما يرى هذا يمتنع هو، فلا بد في الحد من ماذا؟ من الزجر الذي به يمتنع الفاعل ويمتنع من وراء من؟ من وراء الفاعل. طيب واضح. مسألة الأصبع الزائدة، لو قطع منه أصبع زائدة، كأن رجل له أصبع زائدة في يدي هنا، تمام، هل هنا تجب له دية أم أنه تجب له حكومة؟ طبعا بعضكم يقول هذه مسألة نادرة، فين هذه المسألة؟ طبعا نحن ندرس بعض المسائل كما قلت ليس لذات المسألة، إنما لتعلم طريقة الايه؟ الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي وطريقة الاستدلال عليه، لأن علم الفقه هو علم الفهم، فأنت جئت درس الفقه هنا ليعمل عقلك، أما في درس الحديث لتعمل ذاكرتك وحافظتك، أما درس الفقه ودرس الأصول فهو درس ماذا؟ درس العقل، درس العقل، درس الفهم، ذلك هو اسم علم أصول الفقه، أصول الفهم كما يقول بعض العلماء، علم أصول الفهم. واضح. المسألة الآن أصبع الزائدة فيها مذهبان لأهل العلم، المذهب الأول حكومة، ما معنى حكومة؟ ها؟ دية غير مقدرة شرع، يعني تقديرها يكون بمن؟ بواسطة أهل الاختصاص من القضاء ومن المحكمين، وهذا مذهب الجمهور حنفية وشافعية وحنابلة، ودليلهم عليه بأن كل ما لم يقدر شرعا تكون فيه ماذا؟ حكومة، لأن لم يأتي في الشرع تقدير للدية الايه؟ الأصبع الزائدة. أما مذهب المالكية قال لا، فيه دية عشر من الإبل، اعتبارا بماذا؟ بعموم قوله في الأصبع ماذا؟ عشر من الإبل. وقال إن أصابع اليدين والقدمين سواء في كل أصبع عشر. لكن أشكل على المالكية بشيء، هذه أصبع زائدة صحيح، وغالبا الأصبع الزائدة هذه ما يكون لها عمل، بل إن الإنسان أصلا قد يتضرر بها كما في لبس الأحذية، كما قد يتضرر بها لأنها قد تعيقه عن بعض العمل أو كذا. فماذا ترون الآن، حكومة أم دية؟ يا أبا عمر كم تجلس عن شماله ولا أسمع لك صوت، قل لماذا أوجبت حكومة يا أبا عمر؟ يعني انت قلت ان هي ليست كالاصبع من جهة وجود عمل لها او نفع، فلا تعامل معاملة الاصبع، ولكن حنوجب حكومة لان حصل اعتداء وضرر. يبقى اذا انت لم تعتبرها اصبعا، ووجه عدم اعتبارها انه ليس لها ايه؟ ليس لها عمل، فهي ليست اصبعا لما ليس لها عمل. طيب يا محمد، بس استنى مهلا، انت رايح فين الاول؟ نسلم لك، هل هنا في تعارض بين الدية والحكومة ولا لا؟ صحيح، ما احنا ما نغلب شيئا على شيء الا اذا تعارض، بحيث لا يكون احدهما الا بعدم الاخر. لكن الان هل التعارض قوي ولا ما هو قوي؟ ما يمكن الحكومة ترجح على الدية، يبقى ما فيش تعارض، يبقى لا وجه للتغليب، صح ولا لا؟ امتى نقول هذا؟ لما يكون على قدم واحدة وعلى شيء واحد، عندئذ نقول لا، يبقى اذا تجب الدية. هنا قوله صلى الله عليه وسلم وفي اصبع الدية، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل. طب اسمع، احسنت، ولكن ساشكل عليك بشيء. المتبادر الى الذهن ايه؟ هل الاصبع الزائدة ولا الاصبع السليمة؟ الاصبع الطبيعية؟ الاصبع المعتبرة؟ اللي انت بتتكلم عليها دي اسمها ايه؟ نادرة عارضة. واحنا عندنا اصل شرعي ان النادر العارض لا يدخل تحت العموم اصلا. شيخنا الاصبع الزائدة ليس عيبا في اصلها، فالله لم يخلق شيئا معيبا. احنا ما تكلمنا، انا قلت عيب الان. ما احنا حنوجب فيها، احنا حنوجب فيها اما حكومة او دية، فيها غرامة حكومة مش دية. طيب جزاك الله خير. نعم. طب بس فاتني اتوقف عند كلام الاخ الكريم، لانه هو اصل او قال شيئا مهما في هذه المسألة، وهي انها شيء من البدل خلق الله عز وجل، فلا بد ان يكون هذا الشيء مقدر، والاعتداء عليه يوجب ماذا؟ غرامة. لكن النزاع الان احنا مش بننازع في وجوب غرامة من عدم، احنا بننازع هل تجب حكومة ولا تجب عشرا من الابل. ما هو خلي بالك، لو اوجبنا حكومة ممكن القاضي يقول ايه؟ الاعتداء ده شديد، في إيلام، في كذا، تجب عشرين من الابل عليه. نعم نعم، فممكن يوجب اكثر منين؟ من العشر. لكن لو قلنا عشر من الابل، هي عشر من الابل لا يجوز ان نزيد عليه. قول يا احمد. هذا وجه قوي، ده وجه قوي. احمد اعتبر بوجه القصاص، احنا اتكلمنا في الاصبع الزائدة قبل كده هل فيها قصاص ولا لا، قلنا ما فيها قصاص. في السن الزائدة قلنا ما فيها قصاص. فبالتالي طالما ان ما فيهاش قصاص يبقى ما فيهاش ايه دية، لان الدية محل الايه قصاص. والكلام اللي قاله محمود ايضا قوي، لان الدية مقسمة على 10 ايه من الاصابع. طب هاب انه قطع له 11 اسبوعا هنا هتجب دية، والاصبع الزائدة تجب فيها حكومة. طب ما الحكومة زجر، مين قال ان الحكومة ما فيهاش زجر؟ ما هيدفع في الحكومة، وممكن القاضي يقرر ان الدفع يكون ايه اكثر من 10 من الابل. طيب قلت وقول الجمهور هو الارجح. للآتي، اولا لان الاصبع الزائدة ليست لها او ليس لها حكم الاصبع الطبيعي، والتسوية بينهما يأباها الشرع بقرينة أن الأصبع الزائدة قد لا يكون لها عمل البتة. فعلا الأصبع الزائدة قد ينعدم وجود نفع لها، بل هي في بعض الأحيان قد تعيق الإنسان عن بعض عمله. ثانيا إن القول بإيجاب الدية استدلالا بالنصوص العامة في الأصبع عشر هو قول ضعيف، لأن المتقرر أن العارض النادر لا يندرج تحت العموم. فلما النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأصبع عشر، المتبادر إلى الذهن ماذا؟ إنها الأصابع الطبيعية السليمة. طبعا أنت عايز تدخل الأصبع دي تحت العموم، ومحمد كذلك، غلط ان انت تدخلها تحت العموم. عارف لو قلت بالقياس كان ممكن ان انا اقول ايه كلامك له وجه، ممكن نقول نقيصة على الاصبع الطبيعية تمام، بقرينة ماذا؟ انها تسمى اسبوعا، ان الله خلقها، وجودها في اليد الى اخره. لكن هذا القياس سينهدم بماذا؟ بشيء مهم جدا، اللي هو انها ليست كالطبيعية فين؟ في العمل، ليست كالطبيعية في العمل والاداء والمنفعة. بهذا ينتهي باب الاصابع او باب او كتاب او باب ديات الرجلين او واليدين، وننتقل الى دية الجراحات. نعم، فصل في دية الجراحات. هذا ايضا اشكال قوي جدا، اليد الشلاء، لان اليد الشلاء اصيلة في البدن، واضح؟ اليد الشلاء اصيلة في البدن، لكن الاصبع ليست اصيلة. طيب الجراحات، اولا ما دون الموضحة. الموضحة، ما دون الموضحة، لان احنا عندنا ما دون الموضحة اكثر من جرح، اللي هي الدامية ما دون الموضحة، الباضعة ما دون الموضحة، المتلاحمة، السمحاق، كل دي جراحات دون الموضحة. طب ايه حدها؟ حد الموضحة انها تصل الى العظم، تشق الجلد وتبضع اللحمة، ولكن لا توضح العظم، يعني يصل بالجرح يشق الجلد يبضع اللحم لكن لا توضح الايه العظم، هذه اسمها ما دون الموضحة. ما دون الموضحة فيها حكومة على قول اكثر اهل العلم، لانه لم يثبت في ذلك تقدير شرعي. اما المذهب الثاني فجعل في الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة ابعر، وفي السمحاق اربعة ابعر. المسميات الاربعة هذه سبق ذكرها، دامية، باضعة، متلاحمة، سمحة، وموضح. نعم الأذان، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدامية، الباضعة، المتلاحمة استمحاق الموضح. قلنا الموضحة بتصل إلى فين؟ إلى العظم ولكن لا توضح. فوقها السمحاق تصل إلى الجلد التي بين العظم واللحم. قبلها المتلاحمة التي تشق له اللحم ولا تقطع تلك الجلد. وقبل المتلاحمة الباضعة التي تشق اللحم. ثم الدامية اللي هي لا التي تشق له الجلد فقط ولكن لا تصل إلى له اللحم. ليه الشرط كده ولكن لا يصل إلى له إلى اللحم. واضح؟ اللي هي غالبا ما بتحتاجش إلى خياطة. بيبقى الشق لفين؟ للجلد. قالوا ان في الموضحة قالوا فيها تقدير شرعي لان ما فيهاش دية. وفي فريق اخر قال لا، الدامية بعير، الباضعة بعيراني، المتلاحمة ثلاثة ابعر، السمحاق اربعة ايه ابعر. قلت والراجح هو المذهب الأول لأنه لا يصح شيء في هذه التحديدات. وما يروى في ذلك عن علي فإنما هو ضعيف وقد يحمل على أنه تقدير من علي رضي الله عنه وارضاه. يبقى هذه أول مسألة ما دون الموضحة تجب فيها حكومة لأنه ليس فيها تقدير شرعي، وهذا هو مذهب الجمهور. نأتي للمسألة الثانية في الجراحات الموضحة، يعني إذا جرحه فشق الجرح اللحم والجلد التي بين اللحم والعظم ووضح العظم، يعني بانت الايه العظم. وفعلا نرى الناس حتى في العرف تفرق بين هذا الجرح وذاك، يعني فعلا انا رأيت هذا يقول لك ده ضربه لغاية ما الايه ده العظمة طلعت لبره او ظهر. واضح؟ يبقى هذا اسمه ايه؟ اسمها الموضحة. قلت والموضحة فيها خمس من الإبل قولا واحدا لأهل العلم. ولأن الخمس مقدرة شرعا بحديث عمرو بن حزم وفي الموضحة خمس من الإبل، وصح مثله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. يبقى هذه مسألة بلا خلاف أن فيها خمس من الإيه من الإبل. إلا بقى الخلاف فين؟ إذا كانت الموضحة في الرأس والوجه، إلا من خلاف إذا كانت الموضحة في الرأس والوجه. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن الدية فيه كسائر البدن، واعتبر فريق آخر من أهل العلم بالتفرقة بين جرح الرأس والوجه وجرح سائر البدن. قلت والذي يترجح هو أنه لا فرق بين سائر الجراحات الموضحة في جميع أعضاء البدن لعموم قوله وفي الموضحة خمس من الإبل. هذه آخر مسألة قبل الأذان اللي هي المسألة الثانية في فصل الجراحات. إن شاء الله نتوقف الأذان ثم نتم إن شاء الله. طيب المسألة رقم كم معنا الآن؟ الهاشمة. جراحة الهاشمة وهي التي تكسر العظم وإن لم توضح. يعني إن لم توضح يعني ممكن الكسر يكون بلا دم. واضح؟ أو بلا شق للحم، فالتي تكسر العظم كمثل إنسان ضغط على أصبع رجل فكسر له عظمة الأصبع. ما يجب في الهاشمة؟ ثلاثة مذاهب. المذهب الأول عشر من الإبل، وقال به الشافعية والحنابلة استدلالا بأثر عن زيد في الهاشمة عشر من الإبل. أما المذهب الثاني مذهب المالكية في الهاشمة 15 من الإبل قياسا على المنقلة. ما هي المنقلة؟ هي التي تنقل العظم، وهذه فيها قول واحد لأهل العلم 15 من الإبل، فقالوا الهاشمة تقاش عليها. المذهب الثالث حكومة، لأنه لم يرد تقدير شرعي لجراحة الهاشمة، فعليه نرجع إلى الحكومة. طيب هذه المذاهب الثلاثة. طبعا أولا مذهب المنقلة أو القياس على المنقلة هذا مذهب مستبعد. ليه؟ لأن الشرع يأبى التسوية بين الجراحة التي تنقل العظم والجراحة التي لا تنقله، والقياس لا يكون على إيه؟ على مثل هذا، على أعلى، فعليه أقول هذا قياس فاسد في المنقل. والقول بعشر من الإبل هذا قول مأثور عن زيد ابن ثابت، ومعروف أن زيد ابن ثابت من أقضى الأمة، يكاد يكون أقضى أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا لم يثبت عن زيد، فيه ضعف. فبقي المذهب الثالث وهو ماذا؟ حكومة. قلت والذي يترجح هو وجوب حكومة في الهاشمة، لأنه لم يرد تقدير شرعي، وكل ما لم يرد به تقدير شرعي كان تقديره حكومة. وثانيا لأن الأثر عن زيد لا يثبت، والقياس على المنقل قياس ضعيف. ثالثا لأن القول بالحكومة أقرب إلى الحق، وفي اعتبار بأمر مهم أن عظام البدن ليست سواء، فمن كسر مثلا ترقوة رجل ليس كمن كسر أصبوعا منه، وليس كمن كسر عظم فخذ أو عظم رجل أو قدم، فلا شك أن عظام البدن ليست سواء، ففي كسر عظم ممكن يسبب له عاهة مستديمة. فلو جعلناها حكومة أو جعلناها دية واحدة يبقى سوينا بين عظام الإيه؟ بين عظام البدن، وهذه التسوية يأباها الشرع، لأن عظام البدن ليست إيه؟ ليست سواء. يبقى القول بالحكومة أقرب، فالحكومة هي التي تقدر. ليه؟ لأن كسر عظم رقبة أو عظمة في الصدر مثلا ليس كسر عظمة في الرجل، بدليل ان هذا طبه ليس كطب الاخر. الاخر يمكن ان الطب يكون قاصرا على ماذا؟ على جبيرة، وقد يسير ويمشي بها ويتحرك، لكن الثاني هذا الكسر قد يلزمه ماذا؟ الفراش اياما وشهورا. يبقى اذا نترك هذا للحكومة افضل، ولكن يمكن ان نقيده بقيد على ألا تقل الحكومة عن خمس من الإبل. ليه؟ لأن المفروض أن الهاشمة أعلى من الموضحة، وإحنا أوجبنا في الموضحة كم؟ خمس، والمفروض أن جراحة الهاشمة أعلى من جراحة الموضحة، فلا تكون الدية أقل. واضح؟ بارك الله فيك. طيب ننتقل إلى المسألة رقم كم؟ الخامسة، الرابعة، المنقلة. وهي التي تكسر العظم وتنقله من مكانه، وفيها قول واحد لأهل العلم وهو 15 من الإبل، وهذا مروي في كتاب عمرو بن حزم. المسألة الخامسة المأمومة، ويقال الآمة، الآمة التي تبلغ أم رأس الرجل ولكن لا تخرق إلى الدماغ، لا توصلش إلى الدماغ يعني إلى المخ. قلت فيها قول واحد لأهل العلم وهو ثلث دية. يعني ثلث دية كم؟ أهو كده حوالي 35 من من الإبل، وهناك قلنا 40 منها في بطونها أولادها، هنا أيضا يكون منها عددا يقارب 13 أو 14 في بطونها ماذا؟ أولادها. قلت وهذا مذهب واحد لأهل العلم لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه فيها ثلث دية. سادسا الدامغة، الدامغة هي التي تصل إلى الدماغ، فيها مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول قال هي كالمأمومة فيها ثلث دية. المذهب الثاني قال فيها أرش المأمومة، تقدير المأمومة وحكومة، يعني المأمومة اللي هو ثلث دية ونحكم فوق ذلك بماذا؟ بحكومة. المذهب الثالث قال فيها حكومة قولا واحد. المذهب الرابع فيها دية. هذه المذاهب نقلها جميعا الإمام ابن قدامة، والأسف لأني أكثر أهل العلم لما يتكلم عن مسألة الدامغة، ليه؟ لأنه قال أن مستحيل أن الإنسان يجرح هذا الجرح ويعيش، فمن هنا كان قال بعض أهل العلم احتياطا بماذا؟ بالدية كاملة، وبعضهم قال لا حكومة لأن ما لهاش تقدير شرعي، وآخرون قالوا ناقشها على أقرب شيء بالنسبة لها. إيه أقرب شيء؟ المأمومة، والمأمومة فيها ثلث دية. فريق آخر قال لا التسوية تأبى لأن الدامغة أعلى من المأمومة، فنوجب فيها دية المأمومة زائد إيه؟ حكومة. فما ترجح عندكم يا طلبة العلم؟ ها يا محمد، حكومة ولكن ألا تدل على فرقتها المأمومة، يعني أنت توجب فيها حكومة لأنها غير مقدرة شرعي. طبعا قولك له وجه، لأن لم يأتي لها تقدير شرعي، وكل الذي لم يأتي له تقدير شرعي ففيه حكومة غيره. طب ولماذا لا ترى الدية كاملة؟ لأن في وجه شرعي مهم، إن الشرع لم يقدرها ليه؟ لأن جراحة الدماغ دي غالبا لا ينجو الإنسان منها عاجلا أم آجلا، ولا ينجو من أمور أخرى منها أن جراحة الدماغ ممكن تتسبب بالنسبة له من فقد سمع، من فقد بصر، من فقد كذا إلى آخره، وقد يكون هذا في المستقبل. هي المهم لا ينعدم لها أثر على أعضاء إليه وأجهزة البدن. فمن قال بالدية قول قريب أيضا غيره. يبقى في النهاية انت هتقول بالحكومة، صحيح؟ والحكومة هي التي ترى ذلك، اما انها مقدرة بدية كاملة، واما انها مقدرة باقل من الدية او كذا غيره. الله، اين الناس؟ هذا ما فعل بكم الافطار اليوم، فعود كريم الى الفول باذن الله. كل يعني إذا حكومة، نعم حكومة، حكومة ترجع بتقدير أهل الاختصاص، لكن ما فيهاش دية كاملة. طيب على أساس أنها غير مقدرة شرع. طيب غير، طيب لا بأس لا بأس. أقول والذي يترجح هو وجوب حكومة لأن كل ما لم يقدر شرعا يقدر حكومة وثانيا لأن القول بالحكومة أقرب إلى الحق والعدل وهو الاعتبار بأثر هذا الاعتداء وما ينتج عنه لأن فعلا هنرجع الأمر الحكومة ليه لأن هنا أهل الاختصاص حينظروا كم الجرح أو قدر الجرح وصل إلى ماذا هل أثر على أجهزة البدن أو لم يؤثر هل يترك أثرا أو لا يترك أثرا فالمهم أن الأمر هنا هيبقى أقرب إلى العدل وإلى الصواب هذه المسألة رقم كم الخامسة هذه المسألة السادسة في الجراحات طيب الجائفة والجائفة قسمان الجائفة غير النافذة الجائفة يعني يجرح واحد جرحا يصل إلى ماذا إلى الجوف إلى داخل البدن وفي الجائفة غير النافذة قول واحد لأهل العلم وهو ثلث دية يعني إذا طعنه بسكين في بطنه هذا يوجب ثلث إيه؟ ثلث دية يعني إيه ثلث دية؟ يعني حوالي 34 أو 35 من الإيه؟ من الإبل 13 منها أو 14 منها في بطونها إيه؟ أولادها هذا قول واحد أما الجائفة النافذة يعني طعنه من هنا ونفذ السكين من إيه؟ أما الجائفة النافذة فهي التي ينفذ فيها الجرح إلى ظهره إذا ضربه في بطنه يعني هذا أنه ضربه في كتفه هنا بسكين وخرجت السكين من ناحية الأخرى هذه اسمها جائفة نافذة ما توجب هذه فيها مذهبان لأهل العلم الأول هو مذهب الجمهور في الجائفة ثلث دية الجائفة النافذة يعني فيها ثلث دية يعني حوالي 65 من الايه من الابل في منها ما يزيد على 28 في بطونها ماذا اولادها يعني 28 منها في بطونها اولادها والعدد الاجمالي كله كم 65 قالوا ليه الجمهور استدلوا بالدليلين الأول أن أبا بكر قضى في رجل رمى رجلا بسهم فأنفذه يعني رمى بسهم فالسهم نفذ من الايه من ظهر فقضى أبو بكر فيه بثلثي دية المذهب الثاني أنه اعتبر الجائفة هنا جائفتين اعتبر أن الجائفة ايه جائفتين لأنها جائفة من هذه الجهة وجائفة من الجهة الثانية فقال وفي كل جائفة ثلث دية فيكون الواجب ثلثي دية واضحة يعني اعتبروها جائفتين باعتبار أن جائفة من هذه الجهة وجائفة من الجهة الثانية فقالوا ولما كان تقدير الشرع في الجائفة الواحدة ثلث دية كان في الجائفتين ثلثا دية يعني 65 من الإبل 28 منها في بطونها إيه؟ أولادها واضح طيب المذهب الثاني قال لا هي جائفة واحدة توجب حكومة بحيث تزيد على ثلث الدية يعني قالوا لا هي حكومة بس الحكومة يشترط أن تزيد على ثلث الايه الدية واستدلوا على هذا بأنه لم يأتي تقدير شرعي للجائفة النافذة وكل ما ليس فيه تقدير شرعي كان تقديره بالحكومة طبعا لا شك أن المذهب الأول ايه أرجح من المذهب الثاني للأسباب الآتية. أولا لأنه قضاء الصحابة، قضاء أبي بكر وقضاء عمر رضي الله عنهما. ثانيا لأن فيه نظر صحيح، النظر الصحيح يعني اعتبرها ايه جائفتين بأنها نفذت من كل جهة أو من جهتين. ثالثا أن هذا أقرب إلى تغليظ العقوبة وتشديدها، وهذا أصل شرعي. وعليه يترجح هذا المذهب بهذه المرجحات الثلاثة. بقيت لنا مسائل في المنافع، منافع البدن، السمع، البصر، العقل، الكلام، ذهاب المنافع وما يجب فيها. ثم إن شاء الله تعالى بقي لنا فصل أخير في أجناس الدية وفي تقدير الدية أو في ذكر الدية شرعا. إن شاء الله تبارك وتعالى هذا محله بعد صلاة العشاء بإذن الله، نجلس ليكمل درسنا بإذن الله هذه الليلة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم. هو موجود في البيت صلاة على بعض في الملك، ولكن هو لو رأى الأشار الصحيح فقال به لا بأس. هذا الخلاف في وجه، هذا الخلاف في وجه ومبناها على صحة الأشار من بعض هنا بأس. بسم الله. تفضل هات لي شوية مية. فين كنا طلبة العلم؟ في المنافع صحيح. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة وفي جميع منافع البدن من العقل والسمع والبصر والشم واللمس والكلام والجماع والبول والغائط، دية كاملة قولا واحدا لأهل العلم. وفي بعضها هو قول الجمهور، يبقى أهل العلم اتفقوا إلا في بعض المسائل هو قول الجمهور على أن من اعتدى على رجل فأذهب منفعة من منافع بدنه، كما لو ضربه فأذهب سمعا أو أذهب بصرا أو أذهب حاسة من حواس البدن كسمع أو بصر أو تذوق أو لمس أو شم أو نحو ذلك، وجبت دية كاملة. هذا قول واحد لأهل العلم، إلا في بعض المنافع فهو من قول الجمهور وفي قول الجمهور. طيب فرع ذهاب بعض المنفعة، يعني هذا أنه ضربه ضربة على رأسه فذهب بعض بصره فما أصبح يبصر البعيد وما يبصر إلا القريب من يده، فما يجب في ذهاب بعض المنفعة؟ قلت وفيها مذاهب لأهل العلم، فذهب فريق إلى أن الدية تجب بذهاب أكثر المنفعة، يعني لو بصره ضعف جدا وذهب أكثره. كيف ما نقول الآن إن البصر مثلا 6/6 ده أعلى حاجة، صار البصر مثلا 6/36 أو 6/60 هذا يكاد يكون أضعف الإيه البصر، ولكنه يبصر. لكن 6/12 أو 6/9 هذا يبصر جيدا، فقالوا لو ذهب أكثر البصر ففيه دية كاملة، اعتبارا بماذا؟ بأن ذهاب الأكثر هو ذهاب للجميع، ولأن الذي نظره ضعيف جدا كالأعمى يكاد يكون كالإيه؟ كالأعمى فعلا، يحتاج إلى من يقوده، إلى من يأخذ بيده، إلى كذا. هذا مذهب. أما المذهب الثاني فقال وتجب الدية بقدر ما ذهب من المنفعة، فإن ذهب ثلث المنفعة وجبت ماذا؟ وجب ثلث دية، وإن ذهب ثلث المنفعة وجبت ثلثي دية، وهكذا. فتكون المسألة مقدرة بحسب ماذا؟ قالوا لأن الدية تجب للمنفعة كلها فينقص من الدية بقدر ما يبقى من المنفعة، ويبقى من الدية بقدر ما ويجب من الدية بقدر ماذا؟ ما يبقى من المنفعة. المذهب الثالث قال في حكومة، لأنه ليس مقدرا إيه؟ شرعا، وكل ما لم يقدر شرعا تجب فيه ماذا؟ الحكومة. يبقى المذهب الأول اعتبر بماذا؟ بقضية النسبة والتناسب الأكثرية، وفعلا الأكثرية قد يعبر عن الكل بالأكثرية أو عن الأكثرية بالكل، كما قال السيدة عائشة كان يصوم شعبان كله، هي تعني يصوم ماذا؟ أكثر شعبان. ولكن المحافظ ابن حجر قال هذا مجاز، لكن الأصل في اللغة هو صرف اللفظ إلى ماذا؟ على الحقيقة وإلى الحقيقة وعلى ظاهري. ومن اعتبر بتقدير الدية قال إن الدية مقدرة على المنفعة كلها، فإذا ذهبت المنفعة بقدر أنقصت الدية بماذا؟ بقدر. وهذا المذهب فيه عدل، هذا المذهب فيه ماذا؟ فيه عدل. أما المذهب الثالث قال لا حكومة، لأن هذا ليس مقدرا شرعا. فما تقول يا طالب العلم؟ ها قل. لا دع السؤال الآن منش شما تخرجنا من الموضوع. حكومة اللي يرجع في تقديرها إلى أهل القضاء، قدر الدية 100 من الإبل، 100 من الإبل، لكن الحكومة غير مقدرة، تقديرها يرجع إلى من؟ إلى القاضي وأهل الحكم. نعم. المذهب الثاني الذي يقول في تقسيم الدية على تقسيم المنفعة، المنفعة ليست قابلة للتجزئة كبعض الأعضاء، إن العين مثلا يمكن أن تقسم على الدية. فعلا هذا وجه جيد، لأن المنفعة في بعض الأعضاء واضح لا يمكن أصلا إن هي تقسم. يبقى أنت كده هتجرنا إلى مذهب رابع وهو التفرقة بين الأعضاء، لأن في عضو إذا ذهبت بعض المنفعة تكاد تذهب منفعته كلها، تمام؟ في أعضاء إذا ذهبت أكثر المنفعة ممكن تبقى بقية المنفعة إيه؟ موجودة، لا يحتاج إلى كامل المنفعة ولا تمام المنفعة، لأن بطبيعة الحال أصلا الإنسان منفعة أعضائه تقل، الإنسان بكبر السن سمعه يضعف ويعيش، هكذا إنسان بكبر السن أيضا نظره إيه؟ يضعف، بل يمكن يعيش من غير هذه المنفعة أصلا، في ناس عايشة وهو إيه؟ أخشم لا يشم، هذا موجود في بعض خلق الله. أنا أذكر من أشهر من كان على هذه الصفة هو عبد الرحمن الداخل، لنا في صفة أنه كان أخشم لا يشم. فالإنسان ممكن يعيش من غير بعض المنافع، لكن في منافع ما يستطيع أن يعيش من غيرها، أو إذا عاش بدونها عاش عالة على من؟ على الناس، كمنفعة البصر وكمنفعة ماذا؟ السمع. هذه منافع لو ذهبت، تمام؟ إنسان لا حياته لا تستقيم بدونها. منفعة العقل، ولا شك أن منفعة العقل أكبر من منفعة السمع والبصر. فعليه الذي أراه مذهبا هو الحكومة، لأن الحكومة لا شك هتكافئ كل منفعة بماذا؟ بحسبها، لأن المنافع تتفاوت. قلت والذي يترجح الحكومة، وذلك للأسباب الآتية: أولا لأصل شرعي أن كل ما لم يقدر شرعا وجبت فيه ماذا؟ حكومة. ثانيا ولأن المنافع تتفاوت في أهميتها، فليست منفعة البصر والسمع كمنفعة العقل، وليست منفعة الشم كمنفعة البصر والسمع. بل هناك منافع يمكن تداركها، في منافع يمكن تداركها عن طريق بعض الوسائل الايه الحديثة في الطب. مثال مثلا، انسان ضعف بصره ممكن يلبس النظارة الطبية تعوضه، او انسان ضعف سمعه يستعمل الشماعة تعوضه، لكن في منافع لا تعوض. واحد انقطع جماعه، هذه منفعة لا تعوض. فإذا في منافع تعوض وفي منافع لا تعوض، يبقى يرجع الأمر إلى الحكومة، لأن هذا سيكون أقرب إلى ماذا؟ إلى العدل. قلت ثالثا ولأن المذهب الأول يتوجه بأن هذا ليس مطردا، إن ذهاب أكثر المنفعة معناه ذهاب المنفعة، هذا ليس مطردا. ورابعا ويتوجه المذهب الثاني بأن تجزئة الدية هذا أمر لا يصلح مع كل الأعضاء، طيب هذه مسائل المنافع معنا واضح، وهي وجوب دية في جميع المنافع قولا واحدا لأهل العلم، إلا من بعض المنافع ففيها قول جمهور فقط، وثانيا ذهاب بعض المنفعة وأن فيها الحكومة بقدر هذه المنفعة. ثم ننتقل إلى الفصل الأخير وهي أجناس الدية. واتفقوا على الإبل، وإن اختلفوا بعد في غير الإبل، فذهب الفريق الأول من أهل العلم إلى أن الدية مقدرة بالإبل لا غيرها. يا أخي مهلا اصبر، ستسمع الآن، اصبر شوي عليه. أن الدية مقدرة بالإبل لا غيرها من الأموال، واستدلوا عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالصوت أو بالعصا 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها. يبقى هذا القول الأول وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، إن الإبل هي أصل التقدير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدر الدية قدرها بماذا؟ قدرها بالإبل. وذهب فريق آخر إلى أن الدية مقدرة بالإبل والذهب والفضة، وهو قول أبي حنيفة ومالك واستدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على كل ذي عهد في عهده 1000 دينار، 1000 دينار ذهبي. وصح مثله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 درهم عن عمر رضي الله عنه، على أهل الذهب 1,000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 درهم. كما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قدرها بالبقر أيضا، وقال على أهل البقر 100 بقرة وعلى أهل الشاة 1,000 شاة. قلت والمذهب الثاني أقرب إلى الحق والصواب، وذلك للأسباب الآتية. الأول أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للإبل إنما كان من باب التغليب، ليس نفيا لغيرها من الأموال. ثانيا أن اعتبار حال أهل البلد أمر أو أصل شرعي يخرج بالشرائع عن باب العنت، من باب العنت، لأنك لو ألزمته بالإبل في بلد ينعدم فيها الإبل كبلاد أوروبا يبقى أنت كده بتعنت، والشرع لا يقوم على هذا الأصل، بل يقوم على أصل ماذا؟ التيسير. كما أنه تلزم الجاندية فيلزم التخفيف والتيسير أيضا معه من جهة أخرى، التيسير عليه وإن كان في عقوبة. هذا وجه آخر. الوجه الثالث أن هذا من باب الوفاء بحاجات العصر والمصر، أنك لو ألزمت بالأبقار قد تنعدم الأبقار في زمن، أو ألزمت بالإبل قد تنعدم الإبل في ماذا؟ في زمن، أو قد تكون حاجة المسلمين إلى الإبل أكبر من أنه طعام لهم، وإبقاء الظهر هذا أو إبقاءه طعاما للمسلمين أمر يعتبر. ولهذا سر حرم الحمر الأهلية ليه؟ لما ذكر له أن الظهر إيه؟ أفنيت وأكلت فحرم، هذا من وجوه تحريمها. فلو أن قلنا بأن الدنانير تكون أيضا، هناك معنى خامس قلت، وفي الاعتبار بحال أهل البلد معنى العقوبة، لأن المال النفيس المال الغالي الآن الدنانير تبقى دنانير ذهب، الورق يبقى ورق، ينهب في معنى العقوبة من جهة أخرى. لكن ممكن في بلدان يقل سعر البقر جدا، يعني في بلدان لا تكاد تأكل البقر، فلو أخرج البقر لكان في ذلك من ماذا؟ من البعد عن معنى الإيه؟ العقوبة. وإحنا عايزين أقرب ما يكون إلى معنى العقوبة من جهة. واضح؟ نعم. انت قم بقول ثالث، انتبه قول ثالث ليه؟ لان هو هنقول الامر يرجع الى مصلحة المجني عليه، كل مجني عليه يطالب الدنانير، كل مجني عليه يطالب ماذا؟ يطالب بالابن. لا، الان مسألة فيها الزام شرعي، الاصل الابن، انا معك واضح، لكن اذا كان الناس ليسوا اهل ابل كاهل اوروبا مثلا فنقول لا، هنا الدنانير الايه؟ الاصل او الورق الاصل ايه؟ نعم، هو ما يقابلها، ما يقابل الدنانير من عملة. ما المقصود بالدنانير هنا؟ ما يكافئها من عملة، لان العملة المفروض ان هي لا تطبع اصلا الا لما بيكون لها غطاء ايه؟ ذهبي. واضح؟ طيب، فرع في صفة الابل، وصفة الإبل التي تجب جاء بها حديث عمرو بن شعيب، ففي الحديث من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية. ثم ذكر الدية قال 100 من الإبل 30 منها حقة و30 منها جزعة و40 منها خلفة يعني حاملا وما صلحوا عليه. صلحوا عليه يعني لهم أنهم اختلفوا يمكن أن يتفق وأن يتصالح على شيء أعلى من الدية وعلى شيء أدنى من الإيه من الدية، فهذا لا بأس أن يتصالح على ما هو أعلى من الدية أو ما هو أدنى من الدية. طيب الآن صفة الإبل 40 منها في بطونها أولادها 30 حقة و30 ماذا جزعة 30 جزعة و30 حقة و40 خلفة. طبعا الحقة التي بلغت كم 3 سنوات ودخل طعنت في الرابعة، والجزعة هي التي بلغت كم 4 ودخلت في الخامسة. واضح الآن؟ طيب دية الجنين، ودية الجنين غرة ويقال غرة، وهي نصف عشر الدية. عشر الدية كم؟ 10 من الإبل. نصفها كم؟ 5. 5 من الإبل لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة في حادثة المرأتين من هزيء، أن قتلت إحداهن الأخرى وأسقطت حملها. طيب بقيت معنا الحكومة، والحكومة هي دية غير مقدرة شرعا يحكم بها أهل القضاء والحكم على الشروط الآتية: أولا ألا تجب الدية المقدرة شرعا، أو ألا تكون هناك دية مقدرة شرعا، لأنه لا حكم إلا لمن؟ إلا لله، وأن حكم الله تعالى يجب ثانيا ويجب في الحكومة ألا تنزل عما سواها أو عما يماثلها وعما يدانيها من الدية. يعني لو كانت هناك حكومة في جائفة أو نقول في موضحة، هناك الدية مقدرة في الموضحة 5 من الإبل، فجي يحكم في الهاشمة التي هي فوق الموضحة، لا يجوز أن يحكم بما دون 5 من الإيه من الإبل، إن المفروض إن الهاشمة أعلى من الموضحة، فإذا كان في الموضحة 5 يبقى لابد إن الحكومة تكون أزيد منين؟ من 5 في الهاشمة، إن الهاشمة أعلى. وهذا هو الشرط الثاني. بهذا ينتهي كتاب الديات بفضل الله عز وجل وحوله وقوته، وإن شاء الله تعالى يكون لنا مبدأ حديث بعد مع كتاب الجهاد، ولكن طبعا هذا الحديث كما قلت محله بعد رمضان بإذن الله تعالى، وعليه فإن درسنا المبارك يتوقف إن شاء الله تعالى من هنا إلى نهاية رمضان أو إلى الثلث الأول من شوال، لأنه أولا بطبيعة الحال الدرس يتوقف في رمضان، وثانيا لأن طبعا أنهينا هذا الكتاب، ولا يحسن أن نبدأ في كتاب قبل رمضان ثم تنقطع الدراسة شهرا ويزيد لنعود إلى الدراسة مرة أخرى فلا ينتظم الكلام. فإن شاء الله تعالى يكون هذا هو آخر درس قبل رمضان، أحمده سبحانه وتعالى على توفيقه وفضله. وطبعا نحن على سنتنا الحميدة، وهي أن إن شاء الله تعالى المذكرة تعد، وأحمد أنت معك فرصة إذن طويلة جدا من هنا إلى الثلث الأول من شوال تكون قد أنهيت المذكرة كتابة، ثم إن شاء الله تعالى ندفعها لكم بعد رمضان بإذن الله تبارك وتعالى لنمتحن فيها بإذن الله سبحانه وتعالى، أم أنك تستطيع أن تأتي بها قبل رمضان فتكون فرصة المذاكرة في رمضان؟ خلاص لا بس لا بس. طيب تسألون طبعا عن نتيجة امتحان الجنايات، وطبعا أنتم تعلمون ما أنا فيه من شغلة، وهي شغلة عظيمة من رأسي إلى قدم، فطبعا لم أتمكن تماما من التصحيح، وقد آليت ألا يصحح الامتحان إلا على النحو الذي نحن اعتدنا عليه من التدقيق في التصحيح والمراجعة وكذا، حتى لا يظلم إيه؟ لا يظلم أحد، خاصة والذين امتحنوا في كتاب الديات كانوا يعني عددا يعني لا أقول كبيرا، ولكن طبعا المنافسة بينهم حامية جدا، وطبعا الجوائز التي وعدنا بها هي جوائز عالية، فعليه لا يجب أن تذهب إلا إلى من يستحقها، ولكني أعدكم وعدا حسنا أن الجميع بإذن الله تبارك وتعالى سوف يكافئ على طبعا التدرج والترتيب، على التدرج في الجائزة تمام من الأول إلى الأخير. طبعا جوائز الأوائل بأي حال من الأحوال لن تقل عن كتاب بوزن كتاب مثلا شرح الترمذي أو شرح سنن أبي داود أو نحو ذلك، وغالبا سنركز على كتب السلف الصالح بإذن الله تعالى، ثم ننزل بالجائزة درجة درجة إلى الأخير إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن طبعا نقول نتيجة الامتحان هي أيضا مؤجلة إلى ما بعد رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. وفق إن تمكنت قبل رمضان أعلنتها عليكم، أعلنتها عليكم، ولكن نترك توزيع الجوائز إلى ما بعد إيه؟ إلى ما بعد رمضان، لأنه لا صوت يعلو على صوت الدورة. خطبة الجمعة غدا بمسجد التوحيد بدار السلام شارع مطر أسفل كبري دار السلام، وعنوانها الخطاب الذهبي، عنوانها الخطاب الذهبي، وهذا هو الدرس الثاني تحت هذا الموضوع اللي هو الخطاب الذهبي. وطبعا الخطاب الأول كان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وغدا إن شاء الله تعالى يكون الخطاب الثاني بإذن الله تبارك وتعالى. درس الجمعة غدا في مكانه وزمانه، والدورة تنتظم من يوم السبت إن شاء الله تعالى من العصر إلى العشاء. طيب ما عندكم من السؤال؟ تفضل تفضل. لو واحد كتب من أهل، لو واحد إيه؟ لو واحد كتب من أهل عمك قتل من أهل عمك، من أهل عمه، من أهل أنا، من أهل عمدا عمدا قتلت غيره، هل عليه ذنب؟ تسأل عن السأر يعني؟ قل قل صراحة أنت صعيدي. طيب لا تخش شيئا، أنا صعيدي مثلك. لا لا يجوز، لأنه أولا بارك الله فيك، أولا الحدود لا يقيمها إلا من؟ إلا ولي أمر، وليس للمسلم أن يأخذ سأره بنفسه أو يأخذ قصاصه بيده، إنما القصاص يكون عند ولي ماذا؟ عند ولي الأمر، هو الذي يأخذ لك حقه من قصاص أو من دية أو من دية أو من صلح أو عفو إن عفوت. طيب أنت ماذا تفعل؟ قتل ابن عم لك أو قريب لك، طبعا هل تعفو أم هل تأخذ قصاصا قود يعني تقتل به، أو أن تصالح، أو أن تقبل الدين؟ هذه أربعة أحكام شرعية. أولا إن قتل خطأ فالذي أرى أن هذا أقرب إلى باب العفو، إذا كان القاتل قد قتله إيه؟ خطأ ليس عمدا، يعني كان يضرب بالرصاص في مكان ولا كذا كما في الأعراس والأفراح، نسأل الله أن يهدي المسلمين ويمتنع عن هذا، فاستقرت الرصاصة في رأسه أو كذا، فإذا كان الأمر فيه عفو فيه خطأ من هذا القبيل فالعفو أقرب. إذا كان عامدا فتنظر في حال العامد، إن قتله عامدا لسبب كأن الأول مثلا المقتول سبه سبا شديدا أو عيره بأمه أو قال له كلاما من هذا القبيل، فالثاني احتملته الحمية فإيه؟ فقتله، فهذا أيضا أقرب عندي إلى باب الإيه؟ إلى باب العفو، لأن المقتول هو الذي استفز الإيه؟ القاتل واستشاره على قتله. لكن لو قتل ظلما، يعني العامد هنا قتل الايه المقتول ظلما وقتله لجبروت، كمثلا هذا الرجل معروف بالظلم والجبروت، يحصل من الناس إتاوات وكذا، ومن لم يدفع له أذاه، فرفض الإنسان أن يعطيه شيء فقتله. هذا عامل. الذي أقول الأقرب عندي في هذا الباب هو القود والقصاص، لينزجر ماذا أمثال هذا الرجل من أهل السوء والبلطجة، فيرفع الأمر إلى ولي الأمر ليأخذ لك القصاص والقود. فهذا هو أو هذه هي المسألة بصورها وفروعها، الله المستعان. لكن لا يجوز لمسلم أن يكون قصاصه بيده، لأن الحدود لا يقيمها إلا سلطان. نعم. من ضرب أهل المبني عليه الإبل ولم يقدر الباري على الإبل، هذه مسألة. لو طلب أهل المبني عليه الإبل والجاني لا يقدر على الإبل، يرفع الأمر إلى ولي الأمر هو الذي يقرر، فإن رأى أنه بإمكانه أن يحصل على الإبل بوسيلة أو أخرى يلزم، لأن الأصل الإبل. أما إذا رأى ولي الأمر أن الأمر ليس بمقدور ولا بمستطاع، فعندئذ أقول الأولى لولي الأمر عندئذ أن يحكم بما يرى ولي الأمر، فإن حكم بالذهب والدنانير وجب الذهب وجبة الدنانير. فضل قود هو الخصاص، إما أن يودي وإما أن يقاد. يودي يعني دية، يقاد انقصاص. نعم، مش غرة بقى، دية كاملة للأم. هنا في حد تجب لمن؟ ولا للأب؟ يعني ميراثا. هو يسأل سؤالا جيدا. هذه امرأة ضربت امرأة على بطنها فأجهضتها، سقط الجنين، وجب في هذا الجنين كم؟ خمس من الإبل. لمن تكون هذه الخمس من الإبل؟ هل تكون للأب ولا تكون للأم ولا تقسم على الأب والأم بتقسيم الإرث؟ الذي يترجح لي أن هذا إرث. ليه؟ لأن الدية دي لمن؟ الدية دي عن المقتول، وهذا المقتول أو هذا الساقط الجنين تمام، كل ما يخلفه يكون ايه ارثا، فيوزع توزيع الارث، يكون للام ساعة اذن السدس وللاب السدس فرضا، ثم ما يبقى يكون للاب تعصيبا، لان الاب يرث بالفرض والتعصيب، اما الام فترث بالفرض فقط، والله تعالى المستعان. طيب، ذكر احد الخطباء ان سب الرسول يقتل وان تاب، هل هذا القول صحيح؟ هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وانتصر له في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، والذي أميل إليه أن هذا القول صحيح، إلا أن يتوب قبل أن نقدر عليه. تمام؟ إلا أن يتوب قبل أن نقدر عليه. يقول: لقد رأيت فضيلتكم وكنا في درس العلم، فقمت بخلع طائقيتك التي تلبسها وألقيتها إلي. طيب، أبشر. التقية هي علم ورئاسة، فلعلك بإذن الله تبارك وتعالى في مستقبل العلم الشرعي يعني قد تستخلف على منبر أو قد تستخلف في مسجد مكاني أو بدلا مني، فهذه بشرى لك إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن القطاع الرأس يعد علما ورئاسة وسلطانا وكذا، فلعلها إن شاء الله تعالى تكون لك رياسة أو سلطانا. الساعة العاشرة يا رب. هذا رابع سؤال من اللي. قل: لو أن إماما صلى بالناس الظهر ولم يتبين أنه عليه جنازة، ثم بعد أداء الصلاة والناس قال رأى أن كان عليه جنازة، يعيد وحده ما لهم الناس؟ مسألة ان الامام فساد صلاة الامام لا يترتب عليها فساد صلاة الناس، كل امرئ بما كسب رهين. وفي اثر مروي عن عمر في هذا الاعلم له صحة، ان عمر صلى بالناس جنبا فعالم فاعاد لنفسه ولم يلزم الناس بالاعادة، ولماذا يعيد الناس صلاتهم؟ الاصل كل امرئ بما كسب ايه رهين. طبعا بعض الناس بيتأول الحديث الامام ضامن. ضامن يعني ايه؟ ضامن صلاة المصلين من الضياع لانهم به يأتمون، فان تعجل الصلاة تعجلهم، وان ضيع الركوع والسجود ضيعهم، فهذا معناه انه يضمن صلاتهم. مش معنى كده ان الامام يتحمل عن المأموم كما يقول العامة، لا، الكلام ده غير صحيح. كل امرئ بما كسب رهين. تفضل. يا أمه نعم، لكن يصلي هو لنفسه تحية المسجد، والثاني يكمل عشرا، لأن إمامة المتنفل بالمفترض جائزة بدليل حديث معاذ كان يؤم قومه. الذي أرى أنه لا يجوز تحويلها من سنة إلى فرض. يعني هو يسأل الآن، أنت تقول الأصل الإبل، لكن في هذا الزمان الناس ما لهم حاجة في الإبل. حاجة الناس اليوم إلى الذهب أو إلى الدنانير أو إلى الدراهم أو إلى الأوراق النقدية، الجنيهات كذا أكبر. فهل لولي الأمر أن يجعل الدية اليوم مقدرة بالجنيهات ويعدل عن الإبل والأبقار والشياء وكذا؟ لولي الأمر ذلك، لأن الأمر فيه سعة أصلا، الأمر ما فيه سعة ولا إلزام، الأمر فيه سعة وليس فيه إلزام، كما فعل عمر على أهل الذهب جعل عمر الذهب، وعلى أهل الورق جعل عمر الورق، وهذا ليس فيه مخالفة. قد تقول ولكن تقديرات النبي عليه الصلاة والسلام كلها في الأحاديث جاءت بالإبل، بدليل أصبع فيه كذا عشر، كذا فيه خمس، كذا فيه كذا إلى آخره، فجعل الدية مقدرة بالإبل عليه الصلاة والسلام. إنما هذا لأنه كان غالبا دراهم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والدنانير كانت قليلة، الدنانير كانت تأتي من أهل الروم، والدراهم كانت تأتي من أهل فارس. وإنما أكثر بيع الصحابة وشراء الصحابة وأكثر تجارات الصحابة كانت مقايضة، فالدنانير كانت فيهم عزيزة. طيب ما هو هيقدر على الإبل لما قال عشر من الإبل في الأصبع، هيقدرها إن الواحدة الآن سعرها يتفاوت ما بين كذا وكذا، يأخذ المتوسط فتكون في الأصبع. لو فرضنا إن الإبل الآن سعرها المتوسط كم؟ 5000 أكثر؟ طيب ما معنى؟ طيب نقول 5000، فلما تجب عشر من الإبل يبقى 50000، والله تعالى المستعان، وبه التوفيق، ونلتقي على خير إن شاء الله تعالى. وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرجو أفسحوا لي الطريق، سلمكم الله. أعطي عم محمد الورق بتاع النهاردة أخير